رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح، وباعثها أخونا غيث إبراهيم مرضي. أخونا يسأل عن مقدار زكاة الشعير والبطيخ وأنواع الخضروات. الشعير مثل غيرها من الحبوب، الحنطة، البر، الرز، الذرة، كلها نصاب 5 أوسق، صاعين النبي عليه الصلاة والسلام 5 أوسق وثلاثة أصاع، أصاع النبي عليه الصلاة والسلام النصف من أصاع. فالتمور، التمور والزبيب والحبوب، الذرة، الشعير، الحنطة ونحو ذلك، كلها نصابها 1 5 أوسق، 6 أصاع، النصف 6 أصاع، الجميع 3 أصاع، أصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرباع وثلث بفضل العباط المعروف سابقا، وهو 9 أرباع بالعراقي، وبالحفنات 4 حفنات وهي أوضح من غيرها، 4 حفنات لليدين المعتدلتين المبدوءتين كما قال صاحب القاموس وغيره. صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات اليدين المعتدلتين المملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو الصاع النبوي. وبمثقال 480 مثقالا، المد 120 مثقالا، والثقل 70 مثقالا في الاقتراض كما ذكر جماعة من العلماء. والحفنات أوضح. نعم، وإذا وقع بوزن الحبوب المعتدلة فلا بأس، الحد المعتدل المتوسط فهو 480 مثقالا. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل عن زكاة البطيخ والخضار الأخرى. أما البطيخ والخضار هذا ليس فيه زكاة، البطيخ والرمان والتفاح والأشباح ليس فيها زكاة، لأنها تقر في وقتها ما في الدخر. لكن لو ادخرها في المعادات الآن وهو يقصد البيع يزيلها للبيع وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة، لأنها عروض تجارة حينئذ من باب العروض. وجاء في الحديث الحديث ثمرة عند أبي داود أن الرسول أمرهم بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، فإذا عد أنواعا من الفواكه كالبطيخ والرمان والتفاح والبرتقال وأشباهه وصار محفوظا في برادات حتى حال عليه الحول وهو معد للبيع فإنه يزكى حسب القيمة. فإذا كان هذا المعد للبيع يساوي عند الحول 1000 ريال زكى 1000، إذا كان يساوي 10,000 زكى 10,000، وهكذا حسب قيمة من الذهب أو الفضة، لأنه حينئذ من باب عروض التجارة ليس من باب الفواكه، من باب عروض التجارة كما يزكي السلع الأخرى كالسيارات التي يعدها للبيع، كأنواع الخام، أنواع الحديد، أنواع المكاين التي تعد للبيع إذا حال عليها الحول زكى قيمتها. هذه أصل إذا حال عليها الحول وهي معدة للسيارة للبيع. نعم، بقية البقول سماحة الشيخ مثلها سواء سواء بسواء، إن كانت تصرف بالعاد وتصرف بالعاد فلا فيها شيء، فإذا كان يعدها للبيع وتبقى إما لكونها يضرها الحر والبرد كما لو يعني عمل عملا يحفظ قوة القلب أو شيء من الزروع ليجعل في أماكن محفوظة يباع، فالدار على الحول وهو موجود محفوظ له قيمة يزكي، سواء كان قتا أو يعني معروف. نعم، أو الجرجير أو ما أشبه ذلك أو زرع آخر من غير اتخاذ العلف أو أشبه ذلك. المقصود إذا حفظ ينفع وصارت له قيمة وحال عليه الحول زكى قيمته. طيب، إذا بلغت النصاب على الحول مثل الحواكه السماويه، يعني حفظها في محل بارد وعائشة سليمة حتى على حول وهو عدها للدين ملكها. جزاكم الله خيرا.